الحمد لله رب العالمين، ربنا، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين، نبينا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن دعا بدعوته محسنا إلى يوم الدين وعنا معهم، إن ربنا هو المنعم الكريم. لكم التحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، ها أنا ذا وقد سميت تلك المحاضرة أسرار لغوية في صلب الدين، وهو موضوع يحتاج إلى رسالة العالمية الدكتوراه في التفصيل والتبيين والتوضيح والثمرة المرجوة أن يفهم الناس معنى هذه الأسرار، لأنها ليست من باب الكومبرومون أو ليست من باب الحواشي، وإنما هي في صلب هذا الدين. والأدخل مباشرة لأن الوقت ضيق في آية نحفظها جميعا، وهي قول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسر اللغوي هنا يتمثل في النداء: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. فمن الذي يصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذين آمنوا، يعني قبل أن نصلي عليه وقبل أن نقول إلا رسول الله يجب أن نكون مؤمنين بأن الله واحد لا شريك له، وأنه النافع الضار، القابض الباسط، المعز المذل، ولا خرز زرقاء، ولا قط سوداء، ولا تشاؤم، ولا برجك إيه يا معي. الدين الخالص من الخرز والبرزة، وبرجك إيه، وأنا قلبي بيكوني، وأنا إيدي بتكوني، وتلات أرباع الملايين بهذه الطريقة. يؤمنون بالله واليوم الآخر، وأنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، من الذين آمنوا لا يسيئون الجوار، من الذين آمنوا يحسنون ولا يعرفون الإساءة، من الذين آمنوا يقولون الحق ولا يقولون البهتان والزور، من الذين آمنوا يفعلون كل ما أمر الله به قدر استطاعتهم، لكن في المحرمات لا استطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بشيء فافعلوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فانتهوا. أي أن الحرام يجب اجتنابه، إلا للقاعدة الفقهية التي فيها الضرورة تقدر بقدرها والضرر يزال والضرورة تبيح المحظورة وغير ذلك من أبواب الفقه المعروفة. الذين آمنوا لا يأكلون الربا، الذين آمنوا لا يعرفون الغيبة والنميمة، الذين آمنوا هم المتقنون أعمالهم، إن الله لا يقبل من العمل إلا المتقن جميعا، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الذين آمنوا لا يرتابون ولا يعرفون الريبة، تطمئن قلوبهم لوعد الله فيعملون، وتضطرب قلوبهم لوعيد الله فينتهون. الذين آمنوا يطلبون العلم من المهدي إلى الأحد، الذين آمنوا هؤلاء هم الذين يصلون على النبي. أسرار لغوية في صلب الدين، يعني قبل أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون من الذين آمنوا. ما قال يا أيها الناس إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا. المؤمن يقول أنا هو، المؤمن يقول له صلي على النبي، أقرأ على الفيس بيت في الجنة وتمنوا الصلاة على النبي وحياة أمك. مين علمك؟ بيت في الجنة تمنوا الصلاة على النبي وأنت تارك للصلاة المفروضة؟ قلبنا الدين، غيرنا المعاني، طلعنا لساننا لربنا. انتوا عايزين جنة بالصلاة على النبي؟ يا ترى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم، أو تألف لك كتاب في صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقول لي في صلاة نارية نار لما تلسعك، نارية إيه وجهنم إيه؟ يصلي على النبي الذين آمنوا. كن مؤمنا قبل أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وصل على النبي وأنت في طريق التوبات تستأنس بها، تعتبر صلاة يصلي الله بها عليك 10. من صلى عليّ؟ الأسرار اللغوية في كلمة من. من هذه ليست للعموم. الذبحة حجيني، الذبحة الصدرية حجيني، للخطاب الديني المهجور، للغبة، للجهل. معنى إيه؟ معنى من؟ معنى من صلى؟ من صلى علي من المؤمنين القانتين الراكعين الساجدين الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر الذين لا يغتابون الناس الذين لا يوقعون في وظائفهم ويوصون من يوقع لهم ويهربون من العمل. لو صلوا على النبي 1,000,000 صلاة لن يصلي الله عليهم مرة واحدة. هنفوق ولا عايزين حد يضحك علينا؟ بيني وبينكو عايزين اللي يضحك علينا. صلي على النبي، صلي عليه الصلاة والسلام. أنا مين أنا اللي أصلي على النبي؟ من؟ اسم موصول بمعنى الذي، يعني المعروف ببر الوالدين وإخراج الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هنفوق إمتى؟ هنفوق إمتى؟ هنتعلم امتى؟ ولا شك ان السادة العلماء يعلمون معنى كل حرف انطق به، لكن منهم اللي بطبطب، صلى على النبي بس، صلى على النبي كده، صلى على النبي. انت مين اللي انا مش عارفك؟ انت مين اللي هتصلي على النبي؟ انت مين يا واكل مال اليتيم وتصلي لي على النبي؟ والله لا يصلي الله عليك لعشرة ولا مرة ولا تنتوفة، ولا يعتبر صلاتك على النبي صلاة معتبرة تثاب عليها أبدا. يا أيها السادة، النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا وأخبرنا بأننا لا بد أن نتبع هديه وسنته، فقال صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقد نعته ربه تبارك وتعالى فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. بس وهي على وجه الخصوص الأركان اللي هيدخلك من باب الريان صيام رمضان. قدرت بعده تجيب 6 من شوال، صوم 2، خميس، عرفة، حياك الله. لكن تضيع عمرك كله في صيام العشرة، صيام عرفات، صيام خميس رجب، ولا صيام في رجب، فيه ايه؟ فيه ايه؟ بيت في الجنة تمن الصلاة على النبي، سمعوني الصلاة على النبي 40 50 مرة، اللي هم مين اللي يسمعوك؟ وهتسخم ايه لما يسمعوك؟ هتزيد كيلو الا ربع؟ هتسدد ديون بلدك؟ هتحرر القدس؟ هترفع راية الإسلام عشان ما فيش حد يعتذر بالبق وقلبه الله أعلم به؟ هنفوق إمتى؟ إلا بالعلم. إن الله معروف وملائكته الذين لا يعلم عددهم إلا ربنا تعالى، والذين يفعلون ما يؤمرون وبأمره يعملون، ولا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون ولا ينامون ولا يأكلون، ويسبحون الليل والنهار لا يسأمون، وإذا جاء يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الله يصلي على رسوله ولله الكمال كله، والملائكة يصلون على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم من هم؟ ثم قال الله: يا أيها الذين، هو قال لي أيها الناس حتى، يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، يا أيها ال أيوه يا أيها الذين آمنوا. هل أنا من الذين آمنوا؟ يا مهفوف، أنا من الذين آمنوا؟ وهل الإيمان آمنت بالله شهادة أن لا إله إلا الله؟ ولا الإيمان منهج دنيا، منهج حياة؟ الإيمان دي كخة ما أعملهاش، دي فل أعملها. الإيمان في حاجة اسمها عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. انتوا اللي تصلوا على النبي. تارك الصلاة يصلي على النبي يا راجل، وتقول دي صلاة ما ربنا يرفعه بيه؟ ارفع بمين يا هلا؟ هو العلم باذنجان يا هلا؟ اللي ما بيركع ولا يسجد نبي مين اللي يصلي عليه؟ اللي قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. عق الوالدين يصلي على النبي؟ يسخم ايه في الصلاة على النبي؟ الشاب جاي للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أنا أعجبك في الجهاد، أنا فارس أقتل الأعداء. قال له: ألك والدان؟ قال: نعم. قال له: ارجع خليك تحت رجل أبوك وأمك، فده يعدل الجهاد معايا، ففيهما فجاهد. ده اللي يصلي على النبي، اللي ما يؤذيش جاره ده اللي يصلي على النبي، المخلص في عمله ده اللي يصلي على النبي، مش هوجه. صلح نفسك حتى تكون صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة معتبرة عند الله. أي كلام غير كده هجس. ولعل الله أن يتوب علينا وأن ينفعنا بما نقول، وتأملوا ما قلت، ولكم التحية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا الله يا حبيبي، ربنا يسترها ويرزقنا الصلاة عليه بعد الإيمان.